الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان التي اتفقت عليها دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. فالرسل جميعا دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر له أهمية عظيمة، والكلام فيه كلام طويل جدا. وفي هذه المجالس إن شاء الله تعالى سنأخذ شيئا مختصرا من الكلام على أشراط الساعة الكبرى التي اتفق العلماء على عدها من علامات الساعة الكبرى. والإيمان بعلامات الساعة من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر له أهمية عظيمة في حياة المسلم. فإن الله جل جلاله لما ذكر قصة داود عليه السلام مع الخصمين قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لأن نسيان يوم الحساب يجعل المرء متخبطا، لا يعمل صالحا، لا يبالي بمعروف ولا يبالي بمنكر. ولهذا قال جل جلاله عن الكفار المعرضين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا قيل إن وعد الله حق، فكل ما وعد الله جل وعلا به حق، لكن إذا قيل للكافر إن وعد الله حق قلتم ما ندري ما الساعة، ما هي الساعة، ما حقيقتها، لأنهم لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة. ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن، فنحن في شك وما نحن بمستيقنين. والله جل وعلا أخبر عن اليوم الآخر وما يكون فيه، إلا أنه جل جلاله جعل من العلامات التي تكون في هذه الحياة الدنيا ما يكون زيادة في إيمان ويقين أهل الإيمان. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر قصة موسى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال العلماء أكاد أخفيها، بمعنى أن الله جل وعلا جعل لها من العلامات التي تبين وقوعها في هذه الحياة الدنيا ما يزيد يقين المؤمنين، فلم يخفها إخفاء كاملا. وعلامات الساعة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع في قول الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، أي علاماتها. والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، فالمراد علامات الساعة. فقد جاء أشراطها، جاء أشراطها. قال العلماء المراد بالأشراط التي جاءت الصغرى، وأيضا يدخل فيها الكبرى، لأن ما هو آت فهو حقيقة، ولأن العرب تعبر بصيغة الماضي للمضارع، فليس المراد حصول الشيء إنما هو الصيغة. قال وقل ويقول، هذه صيغة الأفعال. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، شدة تحققه، لأن العرب تعبر بهذه الصيغة عما يأتي. فقد جاء إشراطها أيضا يدخل فيه الإشراط الصغرى، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تقسيم علامات الساعة وأشراطها. فمنهم من يقسم العلامات إلى قسمين، صغرى وكبرى، ومنهم من يقول هي ثلاثة أقسام، صغرى متوسطة وكبرى، والقول الأول عليه أكثر أهل العلم. وإنما يقولون إن علامات الساعة الصغرى منها ما قد حصل، مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ولما عد أشراط الساعة قال عدد أشراط الساعة بحديث واثلة وغيره موتي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء قد حصلت مما يسمى بعلامات الساعة الصغرى، ومنها ما زال يقع إلى يومنا هذا إلى أن تأتي علامات الساعة الكبرى. فإذا جاءت العلامات الكبرى انفرطت انفراط العقد، فلا يكاد ينتهي شيء إلا ويقع الذي بعده. مثلا إذا نزل المسيح عيسى بن مريم كان قد يكون قبل نزوله الدجال، ينزل عيسى بن مريم والدجال موجود في الناس يدعوهم إلى أنه الرب فيقتله المسيح عيسى بن مريم، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. وعندما يقتله يدركه عند باب لد من فلسطين، في ذاك الوقت نفسه يخرج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله إلى عيسى عليه السلام أن قد أخرجت عبادا لا يداني أو لا يدان بفكالهم، فحرز عبادي إلى الطور. الشاهد من هذا أن خروج الدجال يتبعه نزول المسيح عيسى بن مريم ليقتله، والمهدي أيضا يكون في الناس يصلي بهم إماما. وإذا قتل المسيح عيسى بن مريم مسيح الضلالة فإنه يخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تتجلى فتطلع الشمس من مغربها، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نتحدث إن شاء الله تعالى في مجلس القادم عن بداية أشراط الساعة الكبرى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.